الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. ويؤمن بالقدر. ذكر في هذا الحديث أصولا عظيمة للإيمان، ولهذا ينبغي أن يفهم أن النفي في قوله لا يؤمن أحدكم هو نفي لأصل الإيمان، فمن لم يؤمن بهذه الأصول أو بشيء منها فليس بمؤمن، لأنها أصول يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، وهي نفسها مرت معنا في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر هنا الإيمان بالله، يشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه بعث حقا من رب العالمين، وذكر الإيمان بالموت وما بعده، ولهذا قال: بالموت وبالبعث بعد الموت. والموت هو انتهاء الدنيا وبدء الآخرة، لأنه بالموت تنتهي دار العمل، تبدأ دار الجزاء على العمل. قال: وبالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. ويؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. الحديث قال: حتى يؤمن بأربع، فإما أن تكون الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي الأول من هذه الأصول الأربعة، وإما أن يكون الإيمان بالموت وبالبعث بعد الموت أصلا واحدا، وهذا هو الأقرب، فيكون الشهادة بأن لا إله إلا الله أصل، الشهادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق أصل، والموت والبعث بعد الموت هذا أصل، والإيمان بالقدر أصل، فهذه أربعة أصول. وموضوع الحديث في هذا الفصل عن الإيمان بالموت، الإيمان بالموت، الإيمان بالموت، هذا فيه تفاصيل تتعلق بالإيمان بالموت نفسه، ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام جزءا من ماذا؟ من الإيمان، الذي لا يؤمن بالعبد إلا بالإيمان به. قد يقول قائل: كل يرى الموت وكل يؤمن به، لكن ليس هذا هو المراد، هناك تفاصيل تتعلق بالموت، هناك حقائق دينية تتعلق بالموت، إنما علمت بماذا؟ بالوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالموت هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن أهل العلم عندما يعرفون الإيمان باليوم الآخر يقولون هو الإيمان بالموت، الإيمان بكل ما أخبرت به رسول الله في الموت وما بعده، أن بالموت تبدأ الآخرة، بالموت تبدأ الآخرة، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. فهناك تفاصيل تتعلق بالموت ستأتي معنا أو يأتي شيء منها معنا في هذا الفصل. ثم في الذي بعده حديث عن البعث بعد الموت، عن الإيمان باليوم الآخر. نعم، هذا حديث جامع من أحاديث الإيمان، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصولا أربعة عليها مدار الدين وقيامه. والمراد بالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد نفي أصل الإيمان لا نفي كماله، فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمنا. وكل أصل من هذه الأصول له دلائل كثيرة وشواهد عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبين مكانة هذه الأصول وأهميتها والتفاصيل المتعلقة بها. وتقدم الحديث عن الشهادتين، وسيأتي حديث مفرد عن الإيمان بالقدر. والحديث هنا عن الإيمان بواحد من هذه الأصول وهو الموت، وسيأتي أيضا حديث خاص عما بعد الموت. قال تعالى في ثلاثة مواطن من القرآن: كل نفس ذائقة الموت. يخبر تعالى إخبارا عاما يشمل جميع الخلق بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله كل من عليها فان. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. والإيمان بالموت يتناول أمورا عديدة، وقد ذكرها بالتفصيل الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، وفيما يلي تلخيص لها. منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة في عينه، في أي مكان يكون

حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ثم قال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمزحزحه بمباعده. وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. نعم يعني هذا مثل وكثيرا ما يضرب عليه الصلاة والسلام الأمثال التي تجلي الأمور وتوضح الحقائق وتجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. فخط مربعا عليه الصلاة والسلام ومد خطا من المربع من وسطه وجعله خارجا يمتد إلى خارج المربع وجعل خطوطا في الخط الذي داخل المربع عن يمينه وعن شماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي هو الخط الذي داخل المربع قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا أجله محيط به بمعنى أنه متى جاء الأجل فلا تقدم ولا تأخر لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وهذا الذي هو خارج أي عن المربع أمله وأمال الإنسان في هذه الحياة الدنيا أكثر من مدة بقائه فيها. ولهذا من يدفن يدفن ولا يزال في قلبه وفي نفسه ماذا أمال أشياء يريد أن يعملها أن يحققها من أمال دنيوية أو أمال دينية أمله يكون فيه طول ويتفاوت الناس في طول الأمل أو قصره بحسب عنايتهم بأمر الآخرة والتفكر فيها وفي الموت وما بعده. قال هذا الذي هو خارج يعني خارج المربع قال هذا أمله يعني أمل الإنسان ماذا طويل أمل الإنسان طويل. قال وهذه الخطط الصغار عن يمين الخط المستقيم الذي داخل المربع الخطط الصغار هذه الأعراض تنهش الإنسان من مصيبة من مرض من آفة من كذا إلى آخره إلى أن يوافيه الأجل المحتوم فلا يستأخر عن أجله ساعة ولا يستقدم. قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا أي لا يزال عرضة للمصائب عرضة لأسقام عرضة لأشياء من هذا القبيل إلى أن يأتي الوقت الذي هو الأجل الذي كتبه الله له وبه يكون موت الإنسان ومفارقته لهذه الحياة. نعم. ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفيصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين. والموقف الطويل بين يدي القوي المتين يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقسط العدل الحكيم الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم وإما عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبأ مستقرا وسوف تعلمون. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه، أو لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. نعم، هذا الأثر عن العلاء بن زياد رحمه الله تعالى نافع في هذه المسألة التي تأهب للدار الآخرة، فإن في ذكر الموت منفعة عظيمة للعبد للاستعداد له، وإذا غفل عن الموت ضعف الاستعداد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، لأن التذكر للموت يوقظ القلب ويجعله يستعد. وهذه الطريقة التي أشار إليها العلاء بن زياد رحمه الله وذكرها قتادة عند تفسير الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت، يعني يتخيل هكذا، خاصة إذا كانت نفسه أقبلت على المعاصي وأقبلت على الذنوب، ينزل نفسه أنه قد حضره الموت، جاءه ملك الموت لقبض روحه، ما الذي سيصنع؟ يقول لنفسي: قدر الآن أن ملك الموت جاء لقبض روحك، ما الذي تصنعين؟ أي شيء تطلبين؟ أي شيء ترغبين؟ قال: فاستقال ربه فأقاله، يعني الذي ستطلبه النفس إذا قال لنفسي: قدري أن ملك الموت الآن جاء لقبض روحك وأنت مقبلة على هذه المعصية أو مفرطة في هذه الطاعة لله عز وجل، قدري أن ملك الموت جاء لقبض الروح، ماذا تريدين؟ ستقول له النفس: أريد أن أنظر قليلا، أن أؤخر قليلا حتى أعمل صالحا غير هذا العمل الذي كنت أنوي فعله. يقول رحمه الله: فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه. ولهذا يؤثر عن بعض أو أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة

وعلى إثر هذه النفخة الثانية يقوم الناس وينشرون من قبورهم للوقوف بين يدي الله عز وجل على أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيقفون على أرض عفراء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، مستوية لا جبال فيها ولا أشجار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي تلك الأرض أرض المحشر تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون في دنوها وقربها منهم على مقدار ميل، روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. هذا موطن عظيم للتفكر والاتعاظ عندما ينظر الإنسان في هذا الحديث، وفيه يخبر عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة يقف الناس يوما مقداره 50,000 سنة لما يعقد الإنسان مقارنة بين هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة بالسنوات التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا، كم هي هذه السنوات لما يقارنها بيوم مقداره 50,000 سنة؟ وإذا أيضا دقق أكثر وقارنها في السنوات التي من عمره هو مكلف فيها، يعني لنفرض أن عمر الإنسان 60 سنة وهو ينام في اليوم والليلة 8 ساعات، كم يسقط من 60؟ 20 سنة، هذه رفع فيها عنها التكليف، ويسقط عنها قبلها أيضا 15 سنة قبل البلوغ، ليس مكلف، ما يصفي إلا قليل جدا. ليقارن هذا القليل بماذا؟ بيوم مقداره 50,000 سنة. العبد في شواغل الدنيا وكثرة ملهياتها بحاجة إلى أن يعالج نفسه بمثل هذه الأشياء، بحاجة فعلا أن يعالج نفسه بمثل هذه الأشياء بين وقت وآخر، يذكرها بالموت، يذكرها بمثل هذه العبرة العظيمة، يذكرها بأشياء تكون موجبة لإيقاظ قلبه، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. نعم. وجاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره أن الله عز وجل يهون، هذا عهدي به قديم، لكن ابن الجوزي له رسالة كتبها وصية لولده فصل في هذا المعنى، أنا أذكر عهدي بها قديم لكن أذكر أنه فصل في هذا المعنى. نعم. وجاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره أن الله عز وجل يهون ذلك اليوم على أهل الإيمان مع طول مدته وفداحة أمره، فيكون لهم كما بين صلاتي الظهر والعصر في خفته ويسره وسهولته. وفي القرآن آيات كثيرة تجلي للعباد ذلك اليوم وتبين لهم أهواله وأحواله، ليتنبه العباد وليستعد لذلك اليوم، بل في القرآن سور أفردت لبيان ذلك اليوم وإيضاح أمره كأنه رأي العين. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما

وأما الدرجة الثانية فهي درجة الإيمان الراسخ، وهي درجة أهل الإيمان الكامل، وهم الذين يستحضرون هذا الأصل العظيم في حركاتهم وسكناتهم فيما يأتون ويذرون، فهم في كل أعمالهم مشفقون من يوم البعث ويوم اللقاء، ولهذا حسنت أعمالهم وطابت قلوبهم وزكت أخلاقهم وتنافسوا في رفيع الأعمال وطيبها. وأهل هذا الرسوخ يحظون يوم القيامة بمقام عظيم ومنزلة رفيعة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومعنى ظننت أي اعتقدت في حياة الدنيا أني سألقى الحساب. وهذا الاستحضار له آثاره الطيبة في سلوك المرء، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى صلى الله عليه وسلم تحت خده ثم قال اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، ومن الحكمة في التذكر للبعث بعد بعث العباد عند النوم، كل مرة يأوي فيها المرء لفراشه لينام، من الحكمة في ذلك أن النوم موتة صغرى تذكر بالموتة الكبرى التي ليس بعدها إلا البعث والجزاء على الأعمال، فهذه الموتة الصغرى التي هي النوم تذكر بالموتة الكبرى، ولهذا شرع أيضا لمن أوى إلى فراشه لينام أن يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولهذا يحسن بالمسلم عندما يأوي لفراشه لينام أن يكون على ذكر للموت، لأن النوم الذي سيدخل فيه هو نفسه ماذا؟ موتا، ونفسه موتا ووفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سماه الله وفاة. ولهذا أيضا شرع للمستيقظ من نومه أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فالنوم الذي هو موت يذكر بالموت الذي فيه المفارقة لهذه الحياة. ولهذا جاءت بعض الأذكار أذكار النوم فيها ملاحظة هذا المعنى، فيها ملاحظة هذا المعنى، مثل هذا الدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها في الدعاء الآخر، فهذا فيه تذكر الموت، لأن الإنسان بنومه سيدخل في ماذا؟ سيدخل في موتة، يدخل في موتة صغرى. ومن الناس من نومته هي موتته الكبرى، من الناس من نام ولم يصبح، ولهذا قال إن أمسكت نفسي، لأن قد تمسك النفس في الفراش، راقد على فراشه نائم ثم يوقظه أهله فلا يستيقظ، لأنه دخل في ماذا؟ في الوفاة الكبرى. ولهذا يعني من المهم في هذه الحياة ذكر الموت وذكر ما بعد الموت، ذكر الموت وذكر ما بعد الموت، هذا من أنفع ما يكون في باب الإصلاح للقلب والتزكية له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وانتظر نفس ما قدمت لغد، هذا أصل، يقول أهل العلم أصل هذه الآية أصل عظيم في محاسبة النفس وتذكيرها بالجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ادخل في الإيمان باليوم الآخر التفاصيل الواسعة الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة فيما تعلق بما بعد الموت، من بدءا من ما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم،